الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 99 بعد 100 من حلقات أحكام وفوائد من القرآن الكريم. سبق أن تكلمنا على قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: وبشر المؤمنين، بما يسره الله تعالى من تفسير بهاتين الآيتين. وسبق أيضا بيان أكثر الفوائد والأحكام من الآية الأولى. نكمل ذلك بمنه تعالى وتوفيقه ومعونته. من فوائد هذه الآية الكريمة، هاتين الآيتين الكريمتين، أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته في الدبر، لأن الله تعالى إنما أمرنا أن نأتي الحرث، والدبر ليس موضع للحرث. ووطئ المرأة في دبرها قال كثير من أهل العلم إنه من كبائر الذنوب، وأن الرجل إذا عرف بممارسته ذلك ولم يتب وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، لأنه فعل بها ما لا يجوز. ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من وطئه في دبرها، لأنها إن فعلت ذلك فقد أعانت على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. محبة الله عز وجل للتوابين، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، ولها شروط 5. الأول أن تكون خالصة لله تعالى، بأن لا يريد الإنسان بتوبته التزلف إلى المخلوقين أو أن ينال بذلك رتبة أو مرتبة دنيوية، لأن الإخلاص فواته يبطل العمل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني للتوبة الندم على ما فعل، بحيث يتأثر الإنسان نفسيا بما جرى منه من الذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، فإن كان الذنب بترك واجب أتى بالواجب، وإن كان الذنب بفعل محرم أقلع عن المحرم. ومن الإقلاع أنه إذا كان الذنب متعلقا بالمخلوق فإنه لا بد أن يستحله ويتخلص منه، فإن كان مالا دفعه إليه، وإن كان عرضا استسمحه منه حتى تتحقق التوبة. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل، لأنه لو تاب ومن نيته أن يعود عند وجود الفرصة لم يكن تائبا حقا. الشرط الخامس أن يكون ذلك في زمن تقبل فيه التوبة، بأن يكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن كان بعد حضور الأجل فإن التوبة لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولأن الله تعالى لم يقبل توبة فرعون حين أدركه الغرق فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأما طلوع الشمس من مغربها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويعيد ذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها. وقوله يحب المتطهرين يعني المتطهرين من الأخفاف وهي النجاسات وكذلك المتطهرون من الأحداث من حدث أصغر أو جنابة. فجمع الله تعالى هنا بين الطهارة من الذنوب بالتوبة والطهارة من الأنجاس والأحداث بالتطهر. ومن فوائد هاتين الآيتين أن النساء حرث للرجال، لأن إيداع النطفة في الرحم كإيداع الحبة في الأرض لقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن فوائد هاتين الآيتين أن محل الجماع هو الفرج الذي يكون به إلقاء النطفة حتى تخرج أو حتى تنشأ جنينا لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. ومن فوائد الآية الكريمة بل من فوائد الآيتين الكريمتين أنه يجوز للإنسان أن يجامع زوجته في فرجها من أي جهة أتاها لقوله: فأتوا حرثكم أن شئتم. ومن فوائد هاتين الآيتين أنه ينبغي للإنسان أن يجعل من نيته في جماعه أن يقدم لنفسه نسلا وذرية لقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم. ومن فوائدهما وجوب تقوى الله لقوله تعالى: واتقوا الله. وقد سبق الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل مرارا كثيرة، لأن التقوى هي فعل ما يقي من عذاب الله بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.